إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. ثم يا عباد الله، إن الإنسان في الدنيا يتذوق الحلاوة الحسية بلسانه، ويجد لها لذة، وهذه اللذة والحلاوة الحسية يا عباد الله يجدها المؤمن والكافر، إلا أن في الدنيا حلاوةً معنوية لا يجدها إلا المؤمن، يجدها بقلبه، فيمتلئ قلبه سعادةً وانشراحًا وسرورًا. تلك الحلاوة يا عباد الله أحلى وأعلى من الحلاوة الحسية، لا تدانيها حلاوة العسل والسكر ولو جمعت، إنها حلاوة الإيمان. فالإيمان قولاً واعتقاداً وعملاً له حلاوةٌ يا عباد الله، تخالِق القلب وتسكن القلب وتطيب بها الحياة، إلا أن هذه الحلاوة لا يستشعرها حق الاستشعار، ولا تكمل سعادة المؤمن بها إلا إذا اتصف بصفاتٍ ثلاث بيَّنها نبيُّنا صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثٌ من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذَف في النار. وفي روايةٍ عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد المرء حلاوة الإيمان حتى يحب الرجل، حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يُقذَف في النار أحبُّ إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتى أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما. صفاتٌ ثلاثٌ يا عباد الله، من حقَّقهن وجد لذَّة الإيمان وسعادة الإيمان وانشرح صدره. أولها أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما، حبُّ الله عز وجل فوق كل حب، وإليه يرجع كل حبٍّ مشروع، والذين آمنوا أشدُّ حبًّا لله، وحبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل شيءٍ في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. وحب النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله حب لله عز وجل، ولا يجوز أبدا أن يكون حبا مع الله سبحانه وتعالى. والفرق بينهما يا عباد الله أن حب النبي صلى الله عليه وسلم لله هو أن تحبه يا عبد الله، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرفه الله عز وجل بالرسالة. وأن لا ترضى أن ينال بسوء أبدا ولا بكلمة أبدا، وأن تغار عليه وأن تثبت له كل ما جعله الله عز وجل له. أما الحب الممنوع، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الله، فهو أن تجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يجعله الله له، أو أن تصرف له شيئا مما لله سبحانه وتعالى بزعم أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأضرب لكم عباد الله مثلا يتضح به المعنى. ففي موت النبي صلى الله عليه وسلم المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لله، المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحب المشروع، يعتقد أنه صلى الله عليه وسلم مات كما يموت الناس، وأنه مقبور في قبره، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لا تأكل الأرض جسده أبدا، وأنه صلى الله عليه وسلم تبلغه صلاتنا عليه، وأنه صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه أحد رد الله إليه روحه حتى يرد عليه السلام، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره حتى يبعثه الله عز وجل. أما المحب للنبي صلى الله عليه وسلم حباً غير مشروع، فقد يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت وأنه حي لا يموت والعياذ بالله، أو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره ويخالط الناس ويحضر مجالس الذكر وغير ذلك من الصفات التي لم يأتي بها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا غلو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومحال أن يفعل المحب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو. فينبغي عليك يا عبد الله أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حباً لله سبحانه وتعالى. وحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم علاماته، أن تقدم محبوب الله على كل محبوب، وأن تقدم محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل محبوب، وأن تقدم مطلوب الله تعالى على كل مطلوب، وأن تقدم مطلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مطلوب. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والصفة الثانية يا عبد الله أن تحب المرء لا تحبه إلا لله. ديننا يا عباد الله دين القلوب، دين المحبة، فالحب في الله عز وجل والحب لله عز وجل له منزلة عظيمة وفضيلة كريمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتبادلين في. وإنك يا عبد الله، إنك يا عبد الله إذا أحببت العبد لله سبحانه وتعالى فقد استكملت الإيمان. فالحب في الله والحب لله عز وجل له منزلة عظيمة. الحب لله يا عبد الله أن تحب العبد لما يحبه الله عز وجل، أن تحب العبد لدينه وصلاحه. لا يزداد هذا الحب إلا لله، ولا ينقص إلا لله سبحانه وتعالى. لا تزيده الدنيا ولا تنقصه الدنيا، لا يزيده قرب ولا ينقصه بعد، لأنه لله سبحانه وتعالى. وهذا الحب يا عباد الله يحتاج أن يغذى بما يثبته وينميه بالأقوال الرائقة والأفعال الصادقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه. وفي الحديث الذي ذكرناه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتبادلين في. وإنك يا عبد الله إذا تأملت هذا الحديث وجدت الثلاث الأخيرة تقوي الحب في الله وتثبت الحب في الله. فالمجالسة في الله، والتزاور في الله، والإنفاق على الأحبة في الله سبب للمحبة وزيادتها وتثبيتها. فالحب في الله يا عباد الله لا بد له من أقوال صادقة وأعمال صادقة يزداد بها ويثبت بها. وهنيئاً ونعيماً للمتحابين في الله سبحانه وتعالى. والصفة الثالثة يا عباد الله أن يكره العبد أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وهذا يا عباد الله يدخل فيه ثلاثة أصناف. أما أولهم فمن كان كافرا ثم أنقذه الله من الكفر وأنعم الله عليه بالإيمان فهو يبغض الكفر بغضا شديدا، ويحب الإيمان حبا شديدا، ويكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار الحامية الملتهبة. وأما الثاني يا عباد الله فهو من كان من أمثالكم، أنعم الله عز وجل عليه بالإسلام فولد مسلما وعاش مسلما، وهو يكره الكفر ويبغض الكافرين، يبرأ إلى الله من الشرك ويبرأ إلى الله من المشركين، ويكره أن يعاد إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وأما الثالث يا عباد الله فهو العبد المذنب الذي كان يفعل معاصي كبيرة ثم أنعم الله عز وجل عليه فتاب من تلك المعاصي وأقلع عنها، وهو الآن يكرهها ويبغضها ويكره أن يعود فيها كما يكره أن يقذف في النار. فكل هؤلاء يا عباد الله يدخلون في هذه الصفة الكريمة، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن دينكم دين القلوب، ليس دين كثرة الكلام، ليس دين التجمل بلا شيء في القلب، وإنما هو دين القلوب يا عباد الله. فتأملوا قلوبكم قلوبكم وحاسبوا أنفسكم وتدبروا أين أنتم من هذه الصفات بالصدق والعمل لا بالتمني والتحلي من غير أن يصدق ذلك العمل. أين أنتم من حبكم لله وحبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أنتم من حبكم للمؤمنين؟ أين أنتم من بغضكم للكفر والكفار وبغضكم للمعاصي وبغضكم أن تكونوا من أهلها؟ تأملوا عباد الله وتدبروا وجاهدوا أنفسكم واحرصوا على أن تكونوا من أهل هذه الصفات لتكونوا من أهل السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا عباد الله، إن المرأة المؤمنة الدينة الصينة العفيفة الطاهرة لها نصيبة نصيب من الحلاوة المعنوية في الدنيا لا يشاركها فيه غيرها، وذلك لعظيم منزلتها وعظيم أثرها في المجتمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها. ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. نعم يا عباد الله، إن المرأة المؤمنة التي تطيع الله عز وجل وتطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذه المرأة تعلم أن من الواجبات عليها أن تؤدي حق زوجها وأن تطيعه في غير معصية الله عز وجل وفي غير الضرر. فإذا أمرها بما ليس فيه معصية ولا ضرر ظاهرًا فيه فإنه يجب عليها أن تطيعه. فإذا فعلت ذلك يا عباد الله وجدت حلاوة الإيمان، فكانت في الدنيا في جنة وسعادة ونعيم وهناء وسرور. والله يا عباد الله، إن الأسر لا تستقر ولا يستقيم حالها حتى يؤدي كل واحد من الزوجين حق صاحبه طاعة لله سبحانه وتعالى. وإن قيام المرأة بحق زوجها عليها لأعظم تأثيرا وأكبر تأثيرا في الحياة الزوجية. والمرأة المؤمنة يا عباد الله إذا فعلت هذا كانت في الجنة يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. كم نحن يا عباد الله بحاجة إلى هذه المرأة الدينة المتعبدة المحافظة على الصلاة والصيام، المحافظة على فرجها، المحافظة على أسباب حفظ فرجها. فهي متحجبة متسترة لا تبدي زينتها ولا تمد بصرها إلى ما حرم الله عز وجل، وتحفظ فرجها من أن ينال بسوء من قريب أو بعيد، وأن تطيع زوجها لتستقيم الحياة وتستقيم الأسر. فالله أكبر، أيتها المرأة المؤمنة، إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لك هذا النصيب من الحلاوة الإيمانية، فتمسكي به. وإياك يا أختاه